بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذه هي المحاضرة الثانية من هذه الدورة المباركة بإذن الله جل وعلا، وستكون مخصصة لموضوع هو كما قرر جهود الصحابة رضي الله عنهم في نشر الإسلام بالعلم والسيف والمال. فليتفضل الأستاذ، بارك الله فيه. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وعلى من سار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فكما ذكر الأخ الفاضل، عنوان المحاضرة هذه الأمسية بإذن الله جل وعلا هو جهود الصحابة رضوان الله عليهم في حماية الإسلام وانتشاره منذ بزوغ فجر النبوة إلى غاية عصر الصحابة بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام. وكما ذكرنا البارحة أن من أعظم الأدلة والبراهين على مكانة الصحابة وعدالتهم أن لهم بعد الله جل وعلا المنة والفضل في وصول هذا الإسلام إلينا صحيحا صافيا نقيا خاليا من الشوائب. ولولا فضل الله جل وعلا علينا ثم ما قام به هذا الجيل الفذ الذي لم ترى البشرية مثله أو نظيره، وحير أمره ومنهجه المفكرين والمنظرين والعلماء والفلاسفة في شتى العلوم، وإن ظهروا بجهودهم في حفظ هذا الدين بالعلم وحفظه بالمال وحفظه بالسيف، وكيف أنهم أوصلوا هذه الشريعة وهذا الإسلام إلى أجناس سعت اليهود والنصارى لإدخالهم في دياناتهم الباطلة، وبذلوا في ذلك الغالب النفيس، واجتهدوا اجتهادا عظيما، إلا أنهم لم يوفقوا إلى إقناعهم بما هم عليه من الديانات. ومن ذلكم لا يخفى عليكم ما قام به الفاتحون رضوان الله عليهم حينما فتحوا بلاد إفريقية وكان يقطنها ويسكنها البرابرة، وقبل أن يدخلها المسلمون الفاتحون سعى النصارى وغيرهم في احتلالهم والدخول عليهم وإرغامهم بدياناتهم، إلا أن لنظر لطبيعة البربر أن لهم أنفة وعزة ولا يخضعون لغيرهم مهما كانت الأمور، أبوا أن ينقادوا إلى غيرهم. في حين لما جاء الفاتحون وجاء المسلمون وأيقن وعلم البرابرة أن هؤلاء ما أتوا لاحتلال الأرض وما أتوا لتعبيدهم أو طمعا في أموالهم أو من طمعا في أرضهم، وإنما جاءوهم بخير الدنيا والآخرة، فأذعنوا إليهم بسهولة ولقد حاول الكثير من المؤرخين والباحثين التشكيك في سرعة دخول البرابرة في الإسلام، بل التشكيك في سرعة تزاوج العرب مع البربر في فترة وجيزة، وصاروا يعني يفترون ويضعون الأكاذيب والأساطير من أجل أن لا يقر الأعداء بأن هذا الدين إنما جاء لتعبيد الناس لرب العباد وليس لتعبيد العباد لأنفسهم أو لغيرهم. فالتاريخ الإسلامي حافل وشاهد كبير على جهود صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم في حماية هذا الدين العظيم ونشره عبر المعمورة. ولعلنا نقف شيئا يسيرا حول بعض الجهود، وإلا فحياة الصحابة كلها جهاد واجتهاد في نشر الإسلام وحمايته، ولا يسع المقام بل لا يسع الأيام والليالي لذكرها وعرضها كاملة. فيمكننا أو لعلنا نكتفي بذكر بعض أو أهم ما قام به هؤلاء الصحابة رضوان الله عليهم قبل الهجرة وبعد الهجرة وبعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك جاءت هذه المحاضرة مقسمة على النحو التالي: أولا ذكر جهود الصحابة في حماية الإسلام وانتشاره قبل الهجرة، ما بذله الصحابة من علم ودعوة بالقول وبالمال قبل الهجرة، ولم يظهر جهاد قبل الهجرة أو مصارعة بالسيف قبل الهجرة، لأن الله سبحانه وتعالى لم يفرض الجهاد يوم ذاك أو يعني قبل الهجرة، لأن الصحابة أو المسلمون كانوا مستضعفين، وليس من الحكمة أن يبارز المشركين في ديارهم وهم قلة وعلى ضعف. ثم يأتي الكلام بعد ذلك حول إبراز بعض الجهود والجهاد الذي قام به الصحابة بعد الهجرة بالعلم وبالسيف وبالمال، بالعلم وبالسيف وبالمال بعد هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر شيء من النماذج التي قام بها الخلفاء الراشدون في تثبيت هذا الدين وإرساء قواعده بالمدينة، خصوصا زمن أبي بكر أيام الردة، وما قام به الخلفاء من الفتوحات العظيمة التي كانت سبب وصول الإسلام إلى المغرب الأقصى، والذي نحن ننعم بثمرة جهاد الصحابة رضوان الله عليهم. أول جهودهم رضوان الله عليهم في حماية الإسلام وانتشاره قبل الهجرة. لا شك أن الله سبحانه وتعالى لما بعث النبي عليه الصلاة والسلام وأوحى إليه بهذه الرسالة كان وحيدا، ثم أخبر به أول من أخبر زوجته خديجة رضي الله عنها، وموقف خديجة من أعظم المواقف في تثبيت الدين، وهي تمثل النموذج الرائع للنساء في الثبات مع الأزواج حين اشتداد المحن وحين الحوال. فالنبي صلى الله عليه وسلم حينما نزل عليه الوحي، وكلكم يعرف القصة نذكر الشاهد منها، حينما نزل عليه الوحي رجع إلى أهله يرجف وقال زملوني، وقال لخديجة لقد خشيت على نفسي، فقالت له أمنا رضي الله عنها مثبتة للنبي عليه الصلاة والسلام: كلا والله ما يخزيك الله أبدا. فهذا جهد بالكلام أعان على تثبيت النبي صلى الله عليه وسلم، وتخفيف الروع عنه. كلا والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق وغير ذلك من الأوصاف التي استدلت بها خديجة على أن الله سبحانه وتعالى لا يخزيه لأنه صاحب إحسان ومعروف. ثم ذهبت به إلى ابن عمها ورقة ابن نوفل، إلى ورقة ابن نوفل، وأيضا ثبته ورقة ابن نوفل وصبره وأعلمه بما سيصل أو يحصل له من إخراج قوله إياه، وقال له ليتني أكون فيها جبعا يعني قويا إذ يخرجك قولك. قال أو مخرجيه؟ قال نعم، ما جاء أحد بمثل ما جئت به إلا وأخرجوه، إلا وأخرجوه. فهذه صورة من صور التثبيت، تثبيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وإعانته على ما هو عليه أو ما نزل عليه من الحق المبين. يأتي بعد ذلك موقف الخليفة الراشد بعد أن أسلمت خديجة وأسلم يعني ورقة بن نوفل، وأيضا أسلم أول من أسلم من الصبيان علي بن أبي طالب، وكان أول من أسلم من الرجال أبو بكر الصديق. أبو بكر الصديق رضي الله عنه كما لا يخفى عليكم حينما أسلم لم يكتفي يعني بنفسه ولم يقل هذه الدعوة تخصني ولا تلزم غيري، وإنما سارع رضي الله عنه في تبليغ الدعوة، وإن كان يوم ذاك لم يؤمر النبي صلى الله عليه وسلم بإظهار الدعوة ونشرها، لم ينزل بعد قوله تعالى وازدع بما تؤمر واعرض عن المشركين، لكن الصديق الأكبر رضي الله عنه سارع بدعوة بعض الخاصة وإخبارهم بهذا الحق بهذا النور، فكان من ثمرة ذلك أن أسلم على يديه 6-5 من المبشرين بالجنة: عثمان بن عفان والزبير بن العوام وطلحة بن عبيد الله وسعد بن أبي وقاص وعبد الرحمن بن عوف من خيار صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهؤلاء صاروا من بعد قادة وعلماء ودعاة ومن أكبر المجاهدين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيهم من كان الخليفة الراشد الثالث عثمان بن عفان، وفيهم الزبير بن العوام الذي هو حواري رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كان يذب عنه ويدافع عنه في غزوة بدر أو في غزوة أحد حينما انفض عنه الناس، بل قبل ذلك أبو بكر الصديق دعا أقرب الناس إليه أباه وأمه وزوجاته وأبنائه كلهم أسلموا على يديه هذا الرجل العظيم، عائلة بأكملها أسلموا عليه، أبوه وأمه وزوجاته منهم أم حبيبة وأم عائشة وأم أسماء التي تسمى بقتيلة أو قتيلة، وأسماء بنت عمير وحبيبة بنت حارثة زوجاته التي كانت تحته كلهن دخلن إلى الإسلام، وأولاده عبد الله وعبد الرحمن ومحمد وعائشة وأسماء كلهم دخلوا إلى هذا الدين على يد أبي بكر الصديق. ثم من ثمرة من أسلم على يديه عائشة أمنا الصديقة التي حفظ الله تعالى بها شطرا عظيما من هذا الإسلام، وحفظت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عددا كبيرا من أحاديثه عليه الصلاة والسلام. كل هذا في ميزان وحسنات من أبي بكر الصديق رضي الله عنه. ثم يأتي بعد ذلك أناس وفئام وأقوام ويطعنون في عدالة هذا الرجل ويشككون الناس في إيمانه وفي جهاده، وهو الذي بعد الله تعالى ثم ما قام به من جهاد ودعوة في أول الأمر، وإنما كما ذكرنا البارحة من أوجه التفاضل بين الناس أن يبذل المرء يوم الشدة، ليس من أسلم في أول الأمر كمن أسلم في آخر الأمر. نحن جاءنا الإسلام، يعني لما ولدنا ولدنا على الإسلام، لم نرى فتن ولا محن ولا مصارعة مع المرتدين ومع المشركين، ولدنا على الإسلام. لكن هؤلاء عانوا مع أقرب الناس إليهم من أجل أن يثبتوا هم فقط على الإسلام قبل أن يدعوا غيرهم. فهذا نبدأ من جهاد أبي بكر الصديق قبل الهجرة. أيضا مما حصل قبل الهجرة من حماية الصحابة للإسلام وجهودهم في إقامة دعائم هذا الدين، إسلام عمر رضي الله عنه، وإن كان قد أسلم كثير من الصحابة قبل عمر، إلا أن الصحابة كانوا يعانون شيئا من الاضطهاد ومن القهر على يد كبراء قريش وأشرافهم، وكانوا في شيء من الذل والهوان والاستحقار، حتى دخل في دين الله جل وعلا رجلان، أولهما حمزة ابن عبد المطلب، وثانيهما عمر بن الخطاب. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو لعمر ويقول: اللهم أعز الإسلام بأحد العمرين، عمر بن الخطاب وعمر يعني أبو جهل. فكانت الدعوة مستجابة في حق عمر رضي الله عنه. فالإسلام عمر صار للمسلمين عزة وقوة ومكنة، لذلك قال عبد الله بن مسعود: ما زلنا أذلاء حتى أسلم عمر، ما زلنا أذلاء حتى أسلم عمر. كذلك من صور نشر الإسلام قبل الهجرة ما قام به الصحابي الجليل الذي كان ضعيفا في بنيته، وكان يحقره سفهاء ويحتقره سفهاء قريش، عبد الله بن مسعود، تجرأ وتشجع على أن يجهر بتلاوة كلام الله سبحانه وتعالى عند الكعبة، ولاقى من جراء ذلك ما لاقى من الأذى من سفهاء قريش، ولم يصده ذلك عن إعلانه بكلام الله سبحانه وتعالى. هذه بعض الصور التي حفظت، وغيرها كثير، ترجعون إلى كتب السيرة فتجدون الكثير من الصور والنماذج التي تدل على جهاد الصحابة رضوان الله عليهم وحمايتهم لهذا الدين في أول أمرهم. كذلك مما حصل قبل الهجرة أو قبل الهجرة أو حال الهجرة، مرافقة أو قبل ذلك استخلاف علي بن أبي طالب رضي الله عنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم في فراشه. ولا يخفى عليكم قصة مؤامرة قريش من أجل قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم وتجنيدهم للشباب من كل قبيلة حتى ينقضوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم بضربة واحدة فيتفرق دمه في القبائل، فلا يستطيع بنو هاشم بمطالبة الدم ويرضون بالدين. فجاء الوحي إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأمره بالهجرة، فخلف في فراشه من؟ علي بن أبي طالب، فجاد بروحه ونفسه من أجل أن يفر النبي عليه الصلاة والسلام ببدنه وينجو ويعرض نفسه للأذى وهو يعلم مكيدة قريش وما ينتظره، إلا أن الله سبحانه وتعالى كما هو حافظ دينه وحفظ نبيه حافظ من خل من بقي واستخلف نبيه عليه الصلاة والسلام. واحفظ الله يحفظك كما قال عليه الصلاة والسلام. فلم يعني تتجرأ قريش على إذاء علي بن أبي طالب، فهذا أيضا نموذج على جهاد الصحابة وفدائهم بأنفسهم في سبيل نصرة هذا الدين وحمايته رضوان الله عليه. كذلك في الهجرة مرافقة الصديق رضي الله عنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن طلب أبو بكر من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكون رفيقه في الهجرة، وهو يعلم ما في ذلك من الأخطار والمشاكل التي تعقبها الهجرة ومطالبة قريش له، وأنه سيصيبه ما سيصيب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا أيضا من باب التثبيت للنبي عليه الصلاة والسلام والمؤازرة والمناصحة. لذلك جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: إن من أمن الناس عليه، وهو يذكر في فضله مصاحبة أبي بكر له في الهجرة، إن من أمن الناس عليه في صحبته وماله. وهنا يعني أذكر صنيع أبي بكر مع بعض العبيد الذين أسلموا كبلال بن رباح واشتراء إياه بالمال ثم عتقهم في سبيل الله تعالى حتى يخرج من الرق ومن تعذيب كبراء قريش. إن من أمن الناس علي في صحبته ومالي أبو بكر، ولو كنت متخذا خليلا لاتخذت غير الله، ولو كنت متخذا خليلا غير الله لاتخذت أبا بكر، ولكن أخوة الإسلام ومودته، ولكن أخوة الإسلام ومودته. هذا أبرز آثار الصحابة في جهادهم وحمايتهم لدين الله جل وعلا. بعد الهجرة صنيع الأنصار مع رسول الله صلى الله عليه وسلم واحتضانهم لدعوة الإسلام، وكان قبل ذلك ما قام به النبي عليه الصلاة والسلام بعد مجيئه من الطائف، وكان موسم حج صار يتفقد مع أبي بكر الصديق وبعض الصحابة، يتفقد الوفود قبل الهجرة، يتفقد الوفود فوجد 12 من شباب الأوس والخزرج، فدعاهم إلى الإسلام فاستجابوا له. فما كان من هؤلاء النفر إلا أن رجعوا إلى قومهم وصاروا دعاة، رجعوا إلى المدينة وصاروا دعاة، فأسلم على يديهم الأوس والخزرج ودعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الهجرة إليه، وأخبروه أنهم على استعداد لنصرة هذا الدين. فمن أعظم صور حماية الإسلام بعد الهجرة ما قام به الأنصار من احتضان دعوة الإسلام. وتذكرون الحديث الذي ذكرناه البارح في ذكر فضائل الأنصار، قوله عليه الصلاة والسلام: ولولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار. الأنصار شعار والناس بفار. الأنصار شعار، ذكرنا أن الشعار هو الثوب الذي يلي الجسد، فقرب الأنصار من النبي صلى الله عليه وسلم وملامستهم له كقرب اللباس الداخلي للبدن، والناس الضرار يعني اللباس الذي يكون الفوق الظاهر، فيعتبر جهاد أو صنيع الأنصار من أعظم الجهاد في حماية دين الإسلام، في حماية دين الإسلام. ثم يأتي بعد ذلك ما حصل في المدينة من غزوات لرسول الله صلى الله عليه وسلم وسرايا للصحابة رضوان الله عليهم، وكل ذلك كان بفضل الله تعالى. ثم ما قام به صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم من الفداء بالمال والنفس وتسارع الصحابة رضوان الله عليهم على حضور المشاهد كلها، ولم يتخلف أحد إلا لسبب من الأسباب لعجز أو لاستخلاف رسول الله صلى الله عليه وسلم له في المدينة مع النساء والصبيان، وإنما الذي كان يتخلف أهل النفاق الذين كانوا يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر. أما الصحابة الذين صدقوا الله ورسوله ما كان منهم هذا، وما تخلفوا إلا لسبب من الأسباب. ولعل أذكر بعض النماذج التي حصلت بعد الهجرة، سواء يعني من الجهاد بالعلم أو من الجهاد بالمال أو من الجهاد بالسيف. أذكر شيئا من الجهاد بالعلم. الصحابة رضوان الله عليهم فيهم من كان من لا يقرأ، خاصة المهاجرون بخلاف أهل المدينة، فكان فيهم قراء وفيهم كتبة باعتبار معاشرة اليهود لهم، واليهود كانوا أهل كتاب بخلاف أهل مكة، الكتبة فيهم والقراء قليل يعدون على الأصابع، وكان فيهم ورقة ابن نوفل كان يكتب الكتاب العبراني ما شاء الله أن يكتب، يكتبه بالعربية. إلا أن في المدينة حينما هاجر الصحابة وجب إخوانهم على شيء من القراءة والكتاب، فكان من جهاد الصحابة الأنصار أن أعانوا المهاجرين على شيء من القراءة والكتاب، ومن ذلك وكان سبب ذلك أن تسارعهم في حفظ كتاب الله وتعليمهم لغيرهم، ويشهد لذلك ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم حينما كان يحث الصحابة على أخذ القرآن من جمع من صحابته، كما روى الترمذي في سننه من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذوا القرآن من أربعة، من ابن مسعود وأبي بن كعب ومعاذ بن جبل وسالم مولى أبي حذيفة، وسالم مولى أبي حذيفة، وفيه هذا من المهاجرين وفيه من الأنصار. فكان هؤلاء النفر يعلمون غيرهم من الصحابة، وهذا من الجهاد بالعلم. ولا شك أن الجهاد بالعلم هو الأصل وهو الأقوى. ولم يكتف بذلك، بل كان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث قراء الصحابة مع الوفود، وفيهم من غدر بهم وقتلوا في سبيل تعليم الناس كلام الله جل وعلا. ولا يخفى عليكم وقعت في أرمعونة وواقعت الرجيع التي قتل فيها خيار صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم من القراء الذين بعثهم مع الوفد الذين جاءوا فطلبوا شيء، طلبوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرسل معهم بعض القراء ليعلموا أقوامهم كلام الله جل وعلا، لكن القوم كانوا أهل غدر فقتلوهم في الطريق. كل ذلك في سبيل ماذا؟ في سبيل تعليم الناس كلام الله جل وعلا. ولعلي أذكر نبذة من ذلك، فقد خرج مسلم وغيره عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: جاء ناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أنبعث معنا رجالا يعلمون القرآن والسنة، يعلمون القرآن والسنة. فبعث إليهم 70 رجلا وكانوا من خيار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني في العلم بحفظ القرآن وحفظ سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانوا من الأنصار. وقال لهم القراء، قال أنس فيهم خالي حرام يقرؤون القرآن ويتدارسون بالليل يتعلمون، وكانوا بالنهار يجيئون بالماء فيضعونه في المسجد ويحتطبون فيبيعونه ويشترون به الطعام لأهل الصفة، دعاة ومعلمون وعلماء بالليل وأهل كسب ونشاط وجد في النهار. هذه حياة الصحابة، يتعلمون القرآن فدرسونه ويعلمون غيرهم بالليل، فإذا جاء النهار يجيئون بالماء ويضعونه في المسجد لمن؟ لأهل الصفة، ويحتفظون فيبيعون للتكسب حتى لا يبقوا عالم، يتكسفون الناس ويسألونه فيبيعونه ويسألون به الطعام لأهل الصفة إعانة لإخوانهم الفقراء الذين كانوا يبيتون بمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هؤلاء الصحابة بعثهم 70 رجلا، بعثهم النبي صلى الله عليه وسلم لهؤلاء القوم الذين تظاهروا بالإسلام، والنبي صلى الله عليه وسلم ما نقض على قلوبهم، أظهروا له الإسلام فقبل منهم، طلبوا منه علماء ودعاة يعلمونه، فبعث إليه 70 رجلا من الأنصار. لكن القوم كما سبق أهل غدر فعرضوا لهم بالطريق فقتلوهم قبل أن يبلغوا المكان. فحينما قتلوا جاء ملك إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره أن القوم قالوا لله تعالى بلغ عنا نبينا وأن قد لقيناك، يعني قد لقينا الله تعالى، فرضينا عنك ورضيت عنا. فلما جاء الأمر أو الوحي للنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أصحابه فقال لهم إن أصحابكم قالوا اللهم بلغ عنا نبينا أن قد لقينا فرضينا عنك ورضيت عنا. قال وأتى رجل حراما، يعني إلى خال أنس بن مالك من خلفه فطعنه برجل حتى أنفذه، فقال حرام، وهذا أحد القراء السبعين، فزت ورب الكعبة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه إن إخوانكم قد قتلوا وإنهم قالوا اللهم بلغ عنا نبينا أنا قد لقيناك فرضينا عنك ورضيت عنا. هذا مشهد من مشاهد بذل الصحابة رضوان الله عليهم أنفسهم من أجل تبليغ الناس هذا الدين العظيم. كذلك بعثه عليه الصلاة والسلام لبعض الدعاة من صحابته وبعض العلماء، بعثه له إلى الآفاق يعلمون الناس الدين. ولا يخفى عليكم أيضا بعثه لمعاذ بن جبل إلى اليمن، وأبو موسى الأشعري رضي الله عنهما إلى اليمن، كما جاء في حديث أبي بردة أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث أبا موسى ومعاذ بن جبل إلى اليمن، وبعث كل واحد منهما على مخلاف، يعني أبو موسى إلى جهة ومعاذ إلى جهة، واليمن كان فيها مخلافات. ثم قال لهما يفسرا ولا تعسرا وبشرا ولا تنفرا، فانطلق كل واحد منهما إلى عمله على وفق الوصية التي أوصاها النبي صلى الله عليه وسلم إليه، وعلى وفق طرق الدعوة التي بينها لهم، كما جاء في حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث بكتابه بعث معاذ بن جبل إلى اليمن وقال له إنك ستقدم قوم أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله. علمه النبي صلى الله عليه وسلم كيف يدعو الناس إلى هذا الدين، أخبرهم بالشهادة. قال فإنهم أجابوا فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم 5 صلوات في اليوم والليل، فإنهم أطاعوك بذلك فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم، وإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله شيء. على وفق هذه الخطة وهذه الطرق والمناهج الدعوية التي رسمها النبي صلى الله عليه وسلم سار دعاة الصحابة رضوان الله عليهم في الآفاق لدعوة الناس إلى دين رب العالمين. ولم يكتفي النبي صلى الله عليه وسلم ببعث الدعاة للمدن التي فيها أسلى أصحابها، بل بعث ببعض الكتب إلى المدن الكافرة الذين لم يظهر فيهم إسلام ولا دين، من ذلك بعثه بكتابه إلى كسرى، إلى كسرى مع عبد الله بن سلاف السهمي، فأمره أن يدفعه إلى عظيم البحرين، فدفعه عظيم البحرين إلى كسرى، فلما قرأه مزقه يعني عظيم كسرى. قال الراوي فحسبت أن ابن المسيب قال فدعا عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له اللهم مزق ملكه كما مزق الكتاب. وأيضا دفع بكتاب إلى قيصر ملك الروم أو عظيم الروم مع دحية ابن خليفة الكلبي، ودفع إلى النجاشي عظيم الحبشة كتابا مع عمرو بن أمية الضمري، وإلى المقوقس مع حاطب بن أبي بلتعة، وإلى المنذر ملك البحرين مع علاء بن الحضرمي، وغير ذلك من الملوك الذين أرسل إليهم كتب مع جمع من الصحابة. كيف وصل الإسلام إلى هؤلاء؟ وكيف بلغت دعوة الإسلام وقامت الحجة على هؤلاء الملوك والعظم؟ هل قام بها جن أو ملائكة؟ كان بإمكان الله سبحانه وتعالى أن يجند لرسوله صلى الله عليه وسلم ملائكة ويكفيه المؤنة ومشقة الصحابة، لكن الله تعالى حتى يبرز قيمة هؤلاء القوم وعظيم جهادهم صار تكليف هذه المهام على يد هؤلاء النفر. ما قامت حجة الله تعالى على هؤلاء إلا بمسير هؤلاء الصحابة، حاطب بن أبي بلتعة وعمر بن أمية وعبد الله بن قذافة ودحية بن خليفة وغيرهم من الصحابة الذين سبق وأن ذكرتهم. هذا كله في باب الجهاد بالعلم، والباب كثير لو تتصفح كتب السير وكتب السنة لوجدت ما يملأ الدفاتر والأسرار الكبيرة في بيان جهاد الصحابة بالعلم ونشر دين الله تعالى القول والعمل. لعلي أختصر يعني جهادهم في العلم في نقطتين: حفظهم للقرآن ألفاظه ومعانيه، وحفظهم للسنة ألفاظه ومعانيه وتبليغها لمن بعدهم، وبذلك يتم وعد الله تعالى القائل إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظ. حفظ الله تعالى للذكر الذي هو القرآن والسنة ما حصل إلا على يد هؤلاء القوم. نأتي إلى ذكر بعض النماذج في جهاد الصحابة رضوان الله عليهم وحمايتهم للإسلام بالسيف والمال. غزوات الرسول صلى الله عليه وسلم كثيرة. أقف عند بعض الغزوات التي يظهر فيها عظيم جهاد الصحابة من أجل حفظ هذا الإسلام. نقف عند غزوة الأحزاب، غزوة بدر فيها جهاد عظيم، وغزوة أحد أيضا فيها جهاد عظيم، والغزوتان حصلتا خارج المدينة. خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من أجل في بدر من أجل العلم، فشاء الله تعالى مقاتلة قريش، وغزوة أحد كانت عن ميعاد وحصل فيها ما حصل. غزوة الأحزاب كانت مكيدة مدبرة على يد يهودي خبيث، حين أخطأ حينما أجلاه النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة، وكان على رأس بني يهودي بني النضير، حينما أجلاه النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بسبب غدره، أنه كان بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم عهد وميثاق، لكنه غدر وأعان على قتل بعض الصحابة، فأجلاه النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة ونزل في حق يهودي بني النضير صورة كاملة، صورة الحشر. سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم، هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول حشر، كلها إلى آخر، إلى قوله تعالى كما في الشيطان إذ قال الإنسان كفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب. كل هذه الآيات في حق يهود بني النضير. حينما أجلاه النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة غاضه الأمر وأراد الانتقام، فذهب وجيش قريش وحرضهم على مقاتلة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجيشت قريش، أذكر يعني الغزوة باختصار، فجيشت قريش 4000 رجل، ثم ذهب إلى غطفان وذكر أن معه قريش 4000 وأنهم عازمون على استئصال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فخرجت معه غطفان في 6000 مقاتل ونزلوا بجنب أحد. فاجتمع جيش قريش وجيش غطفان 10000 مقاتل. خلا جيش بني النضير اليهود الذين كانوا في بني النضير، ثم لم يكتفي بذلك الخبيث، رجع أو ذهب إلى بني قريظة وحاول أن يشجعهم على نقض العهد مع والميثاق مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، واجتهد بذلك حتى نقضت بني قريظة الميثاق والعهد. فصار جيش قريش وغطفان من فوق وبني قريظة من أسفل كما وصفهم الله تعالى بذلك، إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار. وحينما علم النبي صلى الله عليه وسلم بمقدم الأحزاب استشار أصحابه من أشار عليه بالخندق، سلمان الفارسي، وذكر له أنه يعني أن الفرس كانوا إلى فرسوا خندقوا، فجعلوا ولم تكن العرب تعرف يعني هذه فكرة الخندق. تصور لو أن هذا الجيش دخل المدينة لأخذ يعني لا أخذ الأخضر واليأس، وما أبقوا أحدا في المدينة. جيش النبي صلى الله عليه وسلم 3000 رجل، ولو تضيف معه الرجال النساء والصبيان ما يصل إلى 6000، كل من في المدينة بالمقاتل. أما الأحزاب قريش وغطفان وحدها 10,000، لو مكن لهم ودخلوا المدينة لقتلوا جميع من فيها، لكن الله سبحانه وتعالى حفظ نبيه ودينه بيد رجال. فكرة أول الأسباب فكرة من؟ سلمان الفارسي، وهذا يدل على عظيم جهاده ومنقبة عظيمة لسلمان في هذه الغزوة. ثم تجنيد الصحابة لحفر الخندق الذي قدر العلماء مسيرته 6 كيلومتر، والصحيح أن في مدة حفره كانت 6 أيام، قال البعض شهر، لكن الصواب والصحيح أنها 6 أيام فقط، والشهر إنما كانت مدة الحصار. وهذا عمل جبار وعظيم كان من الصحابة، مع ما كانوا يعانون من التعب والمشقة، قلة المال والجوع والعطش وصلابة الأرض، حتى أنهم وجدوا يعني في مكان صخرة عظيمة تكسرت لها النسور، حتى جاء النبي صلى الله عليه وسلم وضربها 3 ضربات، كل ضربة يعني تتكسر، حتى ورأى حينها يعني فتحت له الشام وكسرى والروم، وأخبر يعني وبشر بها أصحابه صلى الله عليه وسلم. ثم في هذه الغزوة يظهر أيضا جهاد علي بن أبي طالب رضي الله عنه، حينما وجد فرسان قريش فرجا لم يستطع الصحابة أن يحفروا فيها بصلابة الأرض، فتمكن فرسان من قريش وكان على رأسهم عكرمة بن أبي جهل وعمر بن عبد الود، فخرج إليه علي بن أبي طالب في جماعة من الفرسان، ثم طالبه عمر بالمباردة فخرج إليه علي بن أبي طالب، وكان عمر يكره قتاله، فدعاه علي بن أبي طالب وقال لقد أقسمت وأنت في الجاهلية أنك ما دعيت إلى اثنين إلا أجبت، قال فإني أدعوك إلى الله ورسوله، قال لا حاجة لي، قال إني أدعوك إلى المباردة، فباردهم فصرعه علي رضي الله عنه وسد الفرج التي كان يدخل منها الفرسان. ويظهر أيضا في هذه الغزوة جهاد أحد الصحابة الذين كانوا قبل الحفر مع المشركين، كان كافرا، وهو نعيم بن مسعود بن عامر الأشجعي رضي الله عنه، قذف الله تعالى في قلبه الإيمان والإسلام ولم يعلم بذلك أحد من المشركين، فذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأخبره بأمره وقال له مر بشيء، فقال عليه الصلاة والسلام الحرب خدعة، فقل، قال هل أقول شيء، يعني يريد بذلك أن يفعل شيء ويقول كلام ليس في الواقع ويسمى بالمعارض وبعضهم يسميه كذب، قال قل فإنك في حل من ذلك فإن الحرب خدعة. ثم سعى نعيم رضي الله عنه في تخذيل الأحزاب، فذهب إلى يهود بني النضير فخذلهم، ثم ذهب إلى غطفان وخذلهم، ثم ذهب إلى قريش وخذلهم، فكان لذلك سبب هزيمة الأحزاب ورجوعهم إلى ديارهم مخذولين مقهورين، وبذلك حفرت بيضة الإسلام ورجعت عزة المؤمنين بعد أن أصابهم ما أصابهم في غزوة أحد، وبعد ذلك غزوة وقعت بئر معونة وغيرها من الوقعات التي أصيب فيها النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. أيضا من الجهاد العظيم الذي بذله الصحابة قبل موت النبي صلى الله عليه وسلم أذكر نموذجا وأختم به، ما بذله الصحابة رضوان الله عليهم في غزوة تبوك. في غزوة تبوك ظهر جهاد عظيم من خيار الصحابة، فجهز النبي صلى الله عليه وسلم جيشا عظيما، وكان فيه قلة، كان يفتقر إلى قلة مال، وحث النبي صلى الله عليه وسلم بتجهيز هذا الجيش، حتى أنه قال: من يجهز جيش العسرة وله الجنة. فقام عثمان رضي الله عنه وجهزه، وكان هذا حجة عثمان رضي الله عنه على الخوارج الذين حاصروه في بيته. فقال لهم: من ألم تعلموا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من جهز له أيكم يجهز جيش العسرة وله الجنة؟ فقلت: أنا. أيكم يحفر بئر روض وله الجنة؟ فقلت: أنا. فكان صنيع عثمان من أعظم الصنيع ومن أكبر الجهاد. لذلك حينما جاء عثمان بماله وجهز هذا الجيش، ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ ما ضر عثمان ما صنع بعد اليوم. وكان عثمان رضي الله عنه قد جهز هذا الجيش ب200 بعير بأقتابه وأحلاته و200 أوقية، فتصدق بها، ثم تصدق ب100 بعير بأحلاته وأقتابه، ثم جاء ب1000 دينار فنطرها في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان عليه الصلاة والسلام يقلبه ويقول: ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم، ما ضر عثمان ما عمل. ثم تسارع بعض الصحابة في الإنفاق، وممن أنفق في ذلك اليوم أبو بكر الصديق، جاء بماله كله ولم يترك شيئا لأهله. فلما سأله النبي صلى الله عليه وسلم: ما تركت لأهلك؟ قال: الله ورسوله. وهو أول من جاء بالصدقة. وجاء عمر بن شماله فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: كم تركت لأهلك؟ قال: مثله. لذلك قال عمر حينما عرف أن أبا بكر أعطى ماله كله وأراد أن يسابق أبا بكر في الخير، قال: من ذلك ما سبقته إلى شيء. وجاء عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه ب200 أوقية فضة، وجاء العباس بمال كثير، وجاء بعض الصحابة بمد أو الدين، يعني ذلك ما يملك، ولا تحقرن من المعروف شيء، مد أو الدين، ولم يستطع غير ذلك. فجاء بها بعض الصحابة، بل حتى النساء سارعن في الإنفاق في إنفاق وتجهيز هذا الجيش. فبعثت بعض النساء ما قدرن عليه من الحلي ومن المسك ونحو ذلك والخلاق والخواتم رضوان الله عليهم، كل ذلك من أجل أن يسير هذا الجيش ليفتح بلاد الشام. فهذا يعد من أعظم الجهاد الذي قام به الصحابة رضوان الله عليهم. وجهاد الصحابة كثير وعظيم جدا بعد وفاته عليه الصلاة والسلام، لعلي أذكر بعض النقاط. يعني من باب التذكير، وقفة أبو بكر الصديق بعد موته وتثبيت الناس: من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. وتلا قوله تعالى: إنك ميت وإنهم ميتون. قال عمر: كأنها قرأت علي الآن أو لم أقرأها قبل ذلك. ثم اجتماع الصحابة على مبايعة أبي بكر من أعظم التثبيت للإسلام، وأيضا موقفه في إمضائه لجيش أسامة بن زيد بن حارثة، وكان ذلك أيضا من الأسباب العظيمة على إخماد نار الفتنة وعدم فوران من أراد أن يثور على المسلمين من المنافقين وإضعاف أهل الردة. ثم يأتي بعد ذلك جهاده للمرتدين الذين امتنعوا عن أداء الزكاة، التي سميت بحاجة. لذلك كان بعض السلف يقول إن الله أعز أو نصر هذا الدين أبي بكر يوم الردة وبأحمد يوم المثنى. الله تعالى نصر هذا الدين بأبي بكر يوم الردة، ارتدت الأعراب وتبعهم من تبعهم من الغوغاء، لكن الله تعالى متم النور، متم النور. وكان من أعظم إثبات ما قام به أبو بكر الصديق رضي الله عنه. ثم يأتي فاروق هذه الأمة عمر بن الخطاب وجهاده العظيم لا يخفى عليكم، بعد قبل الهجرة وبعد الهجرة وبعد وفاته عليه الصلاة والسلام، والفتوحات التي قامت جاءت في زمنه، فتح الفرس وما قام به أيضا من الإنجازات العظيمة في تاريخ الإسلام، تدمير الدواوين واستقضائه للقضاة الأمصار وتنصير الأمصار والمدن الكوفة والبصرة والجزيرة وواصل وجمعه القرآن في مصحف وإنشائه لبيت مال المسلمين، كل ذلك يعد في جهاده، في صفحات جهاده التي أعانت على تثبيت الإسلام وانتشاره. ثم جاء عثمان ابن عفان رضي الله عنه وجهاده أيضا قديم، بل الفتوحات كانت في زمنه أكثر من قبله مما كان في قبله. ومن أعظم فضائله ومناقبه على دين الإسلام جمعه للقرآن على حرف واحد ونسخه وإرساله إلى الأمصار. لعلنا نقف عند هذا المقدار، والله أعلى وأعلم. ونسأله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا وأن يزيدنا علما وعملا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزا الله أستاذ على ما قدمه وأفاد، وبارك الله فيه على هذه المحاضرة، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.